الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. أردت أن أذكر في الحلقة دي إن شاء الله، أذكر لك أحكام. إحنا قلنا خلاص الطاغوت إيه هو، وقلنا قلنا ما هو الطاغوت وهيئة الطاغوت وكده وجناحي الطاغوت. جناح الطاغوت اللي هم عبادة غير الله عز وجل والحكم بغير ما أنزل الله. بقي أن إحنا نذكر بقى شيء أولا، وبعدين نذكر أحكام كل ماذا قال الفقهاء في عبادة غير الله، وماذا قال الفقهاء في تحكيم غير شرع الله، وهل هذه المسألة وثقية أو خلافية، وهل هناك مندوحة يعني سعة لحد إنه ممكن يعبد غير الله أو ممكن يحكم بغير ما أنزل الله. هل في سعة فعلا ولا مفيش سعة؟ هل يا ترى هل ده من الممكن ان يقال انه ممكن يصح لك، يجوز لك ان تفعل هذا الشرك بالاضطرار فعلا، ان يبقى مضطر بس، ولا لازم تبقى مكره والاكراه ده شكله ايه؟ هقول لك الاحكام دي علشان فقط نقول اننا نريد ان نتوب الى الله عز وجل. لكن حبيت اقول لك درس قبل ما ادخل في هذه الاحكام، انك تشوف فحوى الشريعه في الترهيب من الشرك، التخويف من الشرك. يا إخوة، إياك أن تقترب من لا إله إلا الله نقضا ولا هجوما على صاحبها. خلي بالك، اوعى حد يقول لا إله إلا الله فما تعصموش، خلاص ده بقى معصوم الدم والمال. واوعى حد يكون بيقول لا إله إلا الله فتكفروا وتخرجوا من أهل لا إله إلا الله بلا قاطع. وعلى النحو الاخر بقول لك، اوعى تهجم على الشرك الناقد للا اله الا الله بمجرد قول او بمجرد فعل او بمجرد ظروف او الحاجات اللي بتتقال دي، العجله تمشي والحاجات اللي ملهاش دعوه بالفقه ولا دي. خلي بالك من الكلام ده، جزاك الله خير. خلي بالك من الكلام ده، خلي بالكوا كويس. وانا قلت لكم وبكرر، الرائد لا يكذب احد. فانا اقول لك كلام واقع لابد ان اقوله في هذا الموضوع. أما عن الهجوم على لا إله إلا الله فإياك ثم إياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح، من قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهما. بأ بها أحدهما يعني صار هو صاحبها. ولذلك في رواية، إلا حار فإن لم يكن كافرا حارت ورجعت إلى صاحبها. حارت يعني ايه؟ يعني رجع، انه ظن ان لن يحور يعني لن يرجع الينا. حارت ورجعت الى صاحبها. قال القاضي عياض رحمه الله في الشفا، كتاب الشفا يا اخوة اوصيكم به، في كتاب للحافظ ابن حجر الهيتمي، لابن حجر الهيتمي اللي هو المتاخر الازهري. ابن حجر الهيتمي ليه كتاب اسمه الاعلام بقواطع الاسلام. هذا الكتاب بيسموه الموسوعة للألفاظ والأفعال والعقائد المكفرة، وبحث فيه بحثا جيدا في الحقيقة. الكتاب ده عمدته فيه كتاب الشفا، ولذلك بعض أهل العلم قال من قرأ الشفا ربما يستغني عن كتاب الإعلام، لكن في الحقيقة ما يقدرش يستغني. أول الإعلام يعني توسع في المقالة وتوسع في الألفاظ وكده، فيبقى كتابين عندك. بس المهم إن كتاب الشفا ده كتاب مهم جدا جدا جدا، ينقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصرح المسلول وغيره. بيقول القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفا، بيقول ايه لما تكلم عن اهل البدع والفرق وكده، بيقول فالعصمة مقطوع بها من الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها الا بقاطع. شفت الكلمة الجميلة دي، العصمة مقطوع بها من الشهادة. عشان كده بيقول لك لو جيت ناحية الشهادة خرجت من العصمة، ما تجيش ناحيه الاسلام، هو ده اصل الدين اهو، ما تجيش ناحيه الاصل. لو ما جتش ناحيه الاصل بيتناقشوا معاك بقى، يشوفوا ده ممكن ده الفعل ده يكفر ولا لا، ممكن يعمل، لكن ما تجيش ناحيه الاصل. الاصل ده كلمه واحده زي ما حبايب، لكن المساله مجمع عليها. لكن الانسان وبالتالي اللي معاه اصل الدين معاه شهاده لا اله الا الله يبقى لا يتجرأ على تكفيره الا بقاطع. برضه ما فيش مانع خالص, يعني ما فيش حاجه اسمها مانع خالص. والموجه بقى الهوجه بتاعت من بنزمات تبع كده فلان ده تكفير, يعني ايه تكفير بقى؟ يعني ايه الكلام ده؟ اصل والله بيكفر. اما انا ربنا قال قل يا ايها الكافرون, قول كده يا ايها الكافرون. يبقى اذا في ناس اقطع بتكفيرهم ومن دان بغير مله الكتاب فهو كافر بالاجماع زي ما قال القاضي عياض. اذا ما فيش حاجه اسمها كده, التكفير ده حكم شرعي. لكن بنقول لك اوعى انك يبقى عندك هوس في اخراج الناس من المله, كما قال ابو المعالي الجويني رحمه الله, قال ان اخراج المسلم ان اخراج احد من الاسلام شديد كما ان ادخال احد من الكفار في الاسلام شديد. انك تقول عليه ان هو مسلم هو لسه مش مسلم شديده عند الله, انك بتسمي الكفر اسلام. كذلك بالعكس, اوعى تقول لواحد مسلم تقول له انت كافر تخرجه من الاسلام بدون قاطع, فلا بد ان يكون هناك ايه قاطع. وفي الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنه يقول ارسلنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الحرقه مكان, فصبحنا القوم كانوا بيقاتلوا الكفار, فصبحنا القوم فهزمناهم, وانه قد انطلق رجل منهم فعدوت خلفه انا ورجل من الانصار فلاز منا بشجره, فلما غشيناه قال لا اله الا الله, فاما الانصاري فكف عنه واما انا فطعنته بحربتي حتى قتلته. فلما رجعنا اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا اسامه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قلت يا رسول الله كان متعودا, ده هو الراجل كان كافر وبيحاربنا وبعدين لما احنا انتصرنا عليه جري, لما جري بقى ولقى ان مفيش فرار قال خلاص اقول لا اله الا الله. فقال هلا شققت عن بطنه؟ هلا شققت عن قلبه؟ ماذا تصنع غدا بلا اله الا الله؟ اذا جاءتك غدا هتعمل بايه بقى لما يجي لك لا اله الا الله بكره ويقول لك الراجل قال لا اله الا الله وانت قتلته بعدها؟ قال اسامه رضي الله عنه فوجدت اني لم اسلم الا اليوم, عشان ما بقاش ميزان سيئاتي الحتى من كتر ملامه عنها النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا ده مش رغبه في الكفر والعياذ بالله كما قال ابن حجر وغيره, وانما هو بيقول ايه ان انا كنت عايز ما يبقاش مكتوب في ميزاني في في في في عندي الخطا ده من كثره ملامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك اوعى تهجم على لا اله الا الله. قال لا اله الا الله يبقى مسلم, ان لم يكن قائما على ناقد خائف واقف على ناقد يبقى خلاص هنقول لك قطها ما انعقدتش عندك, لكن لا زال يقول لا اله الا الله حتى وانه قبل من ظاهر المنافقين ان هم قالوا لا اله الا الله بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم, ولكن مع ذلك قبل ظاهرهم ووكل باطنهم الى الله. وهذا اجماع, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله واجمعوا كلهم على انه على ان لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لنا الظاهر في الكفر اذا كان كافرا يبقى له ظاهر ان هو كافر ظاهره, واذا كان اظهر الاسلام شعائر الاسلام يبقى اسمه مسلم ظاهره ايضا ومليش دعوه بباطنه. يبقى اياك ان تهجم على لا اله الا الله سلبا بقى وايجابا. طب احنا اتكلمنا عن ده وده مستفاض فيه بيتكلموا فيه كتير, مشكلتنا احنا النهارده اللي عايزين نعالجها ايه بقى؟ اوعى تهجم على الشرك, اوعى اسمع كلمه شرك تفر. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني ايه اجتنبوا؟ يعني كن في جانب والطاغوت في جانب ثاني. يعني انا في المشرق والطاغوت في المغرب, اوعى تقرب منه, اوعى تيجي ناحيته, ما تجيش ناحيه الشرك خالص. ولذلك حرم الله عز وجل وسائل وذرائع الشرك, قطعها من جذورها, فما بالك بالشرك نفسه. قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلي بالك من ده, واحنا عندنا حديث كده في سنن الامام الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان اهلكت العباد بالمعاصي فاهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار. بقعد افضل ادبر له عشان يعمل المعصيه وبعدين استغفر الله وتوب اليه ربنا بيتوب عليه, فهلكني مش عارف ما عنديش معاه رغبه مش عارف اعمل معاه حاجه. قال ايه بقى؟ فلما رايت ذلك ثبتت عندهم الاهواء فهم يذنبون ولا يتوبون ويحسبون انهم يحسنون صنعا. خلي بالك من دي بقى, يدخل عليك الاهواء يقول لك ما انت متأول, انت ليك حق تتأول هنا ولا لا؟ وده هيجي معانا بعد كده في مجالات عوارض الاهليه, وانت ممكن تتأول، ليك حق تتأول يعني ولا لا؟ اقول لك اه، في جزء كده في الدين ممكن تتأول فيه ويعذروك، وفي جزء ما بيعذروكش بس ما يكفروكش، وفي جزء ما يعذروكش ويكفروك. يقول لك ليه؟ لانه هو ظاهر جدا مش محتاج لتأويل، وما تجيش ناحيته، وقلنا لك ما تجيش ناحيته ابدا. هشرح لك الكلام ده ان شاء الله لما كان على مسائل الظاهره والخفيه، ونقول ادله في كل باذن الله عز وجل عشان تبقى محيط بالمساله علما. يبقى مفيش حاجه ان انا ممكن اخش على قواطع الاسلام واقول له انا تأولت، وزي ما قلنا كلام ابن تيميه وكلام ابن قدامه قبله، وهل عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس والشبه؟ ما هو دي ما اسمهاش تأويلات، دي ده اسمه لعب، التأويل ده اسمه لعب، كما سياتي ان شاء الله في كلام الاصوليين في انواع التأويل. اذا يوم يثبت عندك الاهواء، يوم يعمله يقول لك والله انا متأول، ده انا حتى باجر، ده انا هاخد اجر زي ما قلت لك قبل كده، انزل اقف في طابور الانتخابات وبعدين ده احسن من قيام الليل. ده مين اللي قال لك تقول كده بقى؟ مين اللي قال لك روح تعمل الشرك وبعدين تقول ده احسن من قيام الليل؟ مين اللي اذن لك؟ قل آه الله اذن لكم تقولوا الكلام ده؟ ما حصلش. طب بتقول الكلام ده منين؟ اصل انا تأولت والله. حتى لو اثبت له غلط يقول لك والله تأولت، اقول له والله مش مقبول منك، كما سياتي ان شاء الله عز وجل. وتعرف اصول الدين، الفرق دي كلها متأوله، ده مش الفرق بس، الكفار كلهم متأولين، مش قالوا ما نعبدهم الا يقربون الله زلفى، ده تأويل اهو، لكن لم يقبل منهم ذلك. فخلي بالكم يا اخوه، يعني زي ما قلنا الرائد لا يكذب اهله، انا لكم ناصح امين. قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلت لك قبل كده عقيده اهل السنه ان العبد اذا عمل المعصيه فتاب الى الله توبه نصوحه تاب الله عليه، فان لم يتب عمل معصيه فضل في غايه كده لحد ما مات، بس معاه اصل الدين، معاه شهاده، الاصل اللي هو بيخليه مسلم بالقطع، معاه شهاده ان لا اله الا الله ما نقرش لا اله الا الله ما نقضهاش، ومات على كده، يقولوا ايه؟ امره الى الله. اهل السنه يقولوا كده، يقولوا امره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه وغفر، او ان يبقى في اشياء مكفره في المقصه تكفر في، المهم اي حاجه الا ان يقولوا مشرك. عشان كده ربنا ما نصش على حاجه الا الشرك، اللي هيجي مشرك شركا بواحا او كفرا صراحا خرج نقض لا اله الا الله، يبقى ما بقاش مسلم خلاص. يبقى ما تكلمنيش انه ممكن يتغفر له ولا لا، بقى خلي بالك من الحته دي. لكن ياتي باصل الدين خلاص ماشي، يبقى ده عنده، يبقى اهل السنه يقولوا ينكل امره الى الله، نقول هو مستحق العقوبة. حتى تيجي عند الأصوليين لما يجي يعرفوا الواجب يقول لك ايه؟ يقول لك الواجب ما امر به الشارع على ملزما بالفعل. طيب يقول لك ايه هو حكمه؟ يقول حكمه يساب فاعله امتثالا ها ويستحق العقوبة تاركه. تلاقي البعض يقول لك كلمة يستحق، يقول لك ليه؟ يقول لك بس عشان ابعد عن مذهب الوعيدية المعتزلة والخوارج، بيقولوا لازم يتعذب. فانا بقول لا، ده لو ما عملش المأمور بتاع اللي اتأمر بيه هيبقى عاصي، والعاصي ده عند اهل السنه مسلم، يعني راجل عاصي مسلم طالما ما نقضش معصيته الاسلام يبقى زي لازال مسلم. نقول ايه؟ امره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر، طالما ما تابش قبل منه. الا المشرك، ليه؟ مش مسلم، خرج من الاسلام خلاص، نسال الله العظيم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أنا عايز أفكرك وأنا بقول الدرس ده ليه النهاردة؟ عشان بخوفك. إحنا النهاردة بقى عندنا جرأة على الشرك، بقى في جرأة عليه، زي ما زمان كده عباد القبور خلوا الناس بقى عندهم جرأة على الشرك. كنت أتكلم واحد يقول لك شيل الله يا يا يا يا بدوي، شيل الله يعني ادينا حاجة لله كده، بقوا يقولوا كده، بقى العامة يخشوا يقولوا نجح لي المقص دي ودخلني الجنه واغفر لي ذنبي. خلي بالك من الحاجات دي. فجرأوا العامة على ذلك الى ان تعالج هذا فوقعنا في فتنه اخرى، نسال الله العافيه، وهي فتنه هذه الديمقراطيه الملعونه. فبدانا وقعنا فيها ثاني، فخلي بالك منها. عايزك تسمع كلمه يا جماعه، الديمقراطيه وصفها ايه؟ وصفها شركه، زي ما حضرتك كده هقول لك ده شركه اكبر يا جماعه، تقوم تطلع تجري. تعالى بس هكلمك، ما تكلمنيش، مالكش دعوه بيا خالص. دخل رجل على محمد بن سيرين رحمه الله من سادة التابعين محمد بن سيرين، فقال يا أبا بكر، كان بيقنى بأبي بكر، قال يا أبا بكر إني أريد أن أقرأ عليك آية، أقرأها فقط، حسمى عليك آية بس. فرح محمد بن سيرين حط صباعه في ودنه وقال أخرج لا أحل لك أن تجلس في بيتي. فقال سأقرأ عليك آية فقام ياخذ ازاره ويعدله، قام يعدل الازار وطالع ماشي بره البيت، هسيب بيته هو شخصيا، هسيب له فلوس ويمشي زي ما بنقول. فلما خرج الناس تحذروا منه، قالوا جعلت الراجل يخرج من بيته، الراجل خرج من بيته، معقوله كده؟ فالراجل خد بعضه وراح ماشي، فقالوا له خلاص يا ابا بكر الراجل مشي ارجع بيتك تاني. فلما رجع خلي بالك بقى من خبره العلماء، خلي بالك قالوا له ايه؟ فقالوا له يا ابا بكر ان الرجل اراد ان يقرا ايه فهل سمعتها منه؟ فقال خفت ان يقرا الايه فيلقي بها شبهه فتعلق في قلبي فاهلك. انا عايز اقول لك محمد بن سيرين ده من ساده التابعين علم. محمد بن سيرين ده في الدنيا كانوا بيفضلوا عليه، كانوا بيفضلوا على الحسن البصري، بيقول ده اعلى من الحسن البصري، تصور. ومع ذلك قال له خاف يا عم الاحسن يقول لي شبهه ولا حاجه، تعالى شوف طاووس بن كيسان اليماني لما حد جه يقول له فتح باب في القدر، قال حط اصبعه في ودنه وقال لابنه جنبه، قال له سد اذنيك يا بني، سد اذنيك يا بني، ليه ما تسمعش؟ اوعى تسمع. طب ما انت ممكن تجاوب، ده ممكن يجاوب قوي، ده دول اهل السنه مرمطوا اهل البدع، يقدر يجاوب عليه قوي، لكن انا خاف لحسن على نفسي لا يقع في قلبي شبهه. لما جاء الرجل الفضيل بن عياض وجلس وقال اريد ان اكلمك بالقدر، قال اما ان تقوم او اقوم. فقال انها كلمه، قال ولا نصف كلمه، قال فنصف كلمه، قال اما ان تقوم او اقوم، كلمه واحده، يا تقوم انت يا قوم انا. يا اخوه الطريق ده اللي بيخشه ما بيرجعش منه سليم غالبا، نسال الله السلامه، لا يرجع منه سالما غالبا، بيحصل كده، نسال الله العافيه. ليه بقى؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه على الخوارج، قال عليهم ايه؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون اليه حتى يعود السهم الى سواقه، ما بيرجعوش تاني. ولذلك لما بعض السلف قالوا له ده في حد كان اهل البدع وتاب وبتاع، قال له هيرجع هيخش في حته شر تاني، الا ان يتوب الله عز وجل وان يعفو عز وجل عن عباده. فخلي بالك، قال الله عز وجل انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وفي الحديث القدسي المشهور، عبدي لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفره. مش شايف الشرط ده؟ ما تجيليش بشرك بس، هتلاقي عندك اموال. احنا عندنا بناخد في الشفاعه، يقولوا ايه؟ يقولوا النبي الشفاعه العظمى، شفاعه النبي العظمى عليه الصلاه والسلام عشان اذن الحساب، خلاص يا رب احكم بينا. ثم شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في ايه؟ يخش على اهل النار، ناس استوجبوا النار واقفين اهو في الطابور، يلا عشان تخش جهنم، يقول له يا رب بلاش، فاسجد بين يدي الله عز وجل اسبوعا. ليه؟ نجيهم، معلش يا رب، يعني يا رب واغفر لهم وكذا، ها؟ يقوم ربنا يعفو عنهم، يلا امشي. ثم تاتي الشفاعه لاهل الكبائر بقى اللي هو كمان في النار، وتاتي شفاعه اهل الجنه واقفين على باب الجنه عايزين نخش الجنه يا رب، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخشوا بقى الجنه، فيدخلوا الجنه في انواع الشفاعه اللي احنا بندرسها في العقائد. خدت بالك من من المساله دي؟ فتاتي بس ما بتشركش، بتشرك ما بتتكلمش معايا فيه خالص، ما فيهوش فيه شفاعه خالص، هو ده اللي فيه بقى نفي الشفاعه، لان المشفوع فيه مش مش مش مؤهل لهذه الشفاعه، وان الشافع لن يشفع في المشفوع فيه، لن يشفع، لا ليه اذن ولا هو هيجنح اذن، مش هيشفع، ملوش اذن كده. ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذن، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. نفي الشفاعه ده هو مش نفي مطلق، لكن ده نفي عن الناس اللي ما خدتش هذه الشروط واستوفت، منهم المشرك، ما تكلمنيش فيه خالص. شفت الحديث سيدنا ابراهيم لما لقى والده يوم القيامه، فقال يا ابراهيم اشفع لي كذا كذا، قال لم اكن قد نهيتك، شو قلت لك بطل شرك تعمل شرك؟ قال اليوم لا اعصى، بس شوف اعمل حاجه. فالنبي سيدنا ابراهيم قال يا رب ابويا يعني ممكن حاجه او، فالله عز وجل قال انظر يا ابراهيم، شوفوا كده، بص له كده، فوجده ديخ يتضمخ في قيد. عارف الديخ ده اللي هو ايه؟ الضبع. لا ضبع وعزك الله بيقيك وقاعد يتقلب في قي وحاجه وحشه، قال اعوذ بالله منك، فاخذ من يده ورجله والقي في النار. ابو طالب دافع عن الدين دفاع مش عايز احكي لك، وانتم عارفين الكلام ده كويس. وبعدين اخر ما قال هو على مله عبد المطلب، دخلوا النار. ممكن يبقى خف اهل النار عذابا، تحت رجليه جمرتين من النار يغلي منها دماغه، لكن في النهايه مالكش عندك. نسال الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه. يا اخوانا خلي بالكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المساله في منتهى الخطوره. اذا انا عايزك تخترعد، عايز انا وانت ناخد بيد بعض كده ونمشي مرعوبين. اوعى حد يزقك في الشرك، اوعى تسمع كلام حد. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كان بينهم ود ومحبة، قال له ما عرفكش خالص. هنا ولذلك جاءت الأدلة بذلك في صرامة شديدة حتى في الذرائع. لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مشواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.